التبليغ خلف الإمام؟ التبليغ خلف الإمام له حالتان، التبليغ خلف الإمام له حالتان. الحالة الأولى أن لا يسمع صوت الإمام فيبلغ عنه أحد المأمومين، فهذا مشروع، فقد فعله أبو بكر الصديق، قره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، والحديث الصحيح. وإن أقر قول غيره فعل، فقوله كذاك فعل فعل قد فعل، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. وهذا أجازه أيضا الإمام أحمد وغيره من أهل الحديث، وقد تقدم أن السنة دلت على ذلك، فلسنا بحاجة أن تثبت السنة إلى قول فلان والآخر إلا من باب الإيضاح والتعليم. وأقوال العلماء تقدم يرى أن يحتج لها ولا يحتج بها، وهي محكومة وليست بحاكمة. ضرب الثاني، التبليغ إذا لم يكن فيه حاجة، مجرد عادة جرى عليها الناس كما يوجد الآن في الحرمين، حيث أنه يسمع صوت الإمام ومع هذا يبلغ المؤذن خلفه، فهذا غير مشروع ولا أصل له، وقد أنكره الإمام مالك وأنكره الإمام أحمد. واختلف الفقهاء في بطلان صلاة المبلغ، واختلف الفقهاء في بطلان صلاة المبلغ، وذلك على قولين. القول الأول أن صلاته باطلة، وهذا أحد القولين في مذهب مالك وأحمد وجماعة. القول الثاني أن صلاته صحيحة مع الإثم، وهذا هو الأقرب.